الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى، ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما فاعتبروا بما جرى، وآتى موسى 9 آيات فما ادكر فرعون ومرعوا، وأيد عيسى بآيات تبهر الورى، وأنزل الكتاب على محمد فيه البينات والهدى، أحمده على نعمه التي لا تزال تترى، وأصلي وأسلم على نبيه محمد المبعوث في أم القرى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى وسلم تسليما. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل امتثالا لأمره، حيث قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إخوة الإسلام، إن من عقيدة المؤمن الراسخة أن يحسن العبد ظنه بالله عز وجل، وأن يتوكل عليه سبحانه وتعالى في كل حال من أحواله، ذلكم لأنه ما من شدة إلا ويعقبها الفرج، وما من غم أو هم إلا وينقشع وينكشف وتحل محله المسرة، وما من عسر إلا ويأتي بعده اليسر. يقول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا توكل المؤمن على خالقه وأدى ما أمره الله به وابتعد عما نهاه عنه، تحولت حاله من شدة إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، ومن فقر إلى غنى. لذلك فإن المؤمن الصادق هو الذي لا يضيق صدره من عسر يلحقه، لأن العسر إخواني لا يستمر ولا يدوم، ولن يغلب عسر واحد يسرين. فلا عجب أن المؤمن لا يقنط ولا يكون نظره مقصورا على الأسباب الظاهرة. روى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه أن أمين الأمة أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر الفاروق رضي الله عنه: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين. وإن الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أخرج الإمامان البزار والبيهقي رحمهم الله تعالى بسند حسن عن الصحابي الجليل أبي هريرة

اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن دافع عنهم، اللهم عليك باليهود ومن دافع عنهم، اللهم عليك باليهود ومن يسر أمرهم، اللهم عليك باليهود ومن أطعمهم، اللهم عليك باليهود ومن أطعمهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كن مع إخواننا المسلمين المستضعفين من أهل السنة والجماعة في العراق ولبنان واليمن وسوريا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين الموحدين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.